فأذوهما فإن تابا

وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم فكيف إذا جئنا من كل أمة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإذا لا يؤتون

وكان الله

درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما على المؤمنين كتابا

الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا سندخلهم جنات ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا من الولدان

ثم كفروا ثم ازدادوا

الصلاة قاموا كسالى تبدو خيرا أو تخفوه

لم يكن الله ليغفر وكان ذلك على الله يسيرا يا إِنَّ وترجالا ونساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل